الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا الدرس السادس من دروس شرح الدرر البهية في الفقه، وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من موضوع نواقض الوضوء، وبدأ المؤلف رحمه الله بباب جديد وهو باب الغسل. وحقيقة الغسل بفتح الغين هو جريان الماء على الأعضاء، أما الغسل بضم الغين هو اسم للاغتسال، وهو إفاضة الماء على جميع البدن. هذا هو الغسل، إفاضة الماء على جميع البدن مع النية طبعا. قال المؤلف رحمه الله: ويجب أي الغسل بخروج المني بشهوة ولو بتفكر. وهذا الأمر واجب بالنص والإجماع، فخروج المني بشهوة هذا يوجب الغسل بالنص والإجماع. والمني هو هذا الماء الأبيض الغليظ يخرج عند اشتداد الشهوة بتدفق ويكون منه الولد، ومني المرأة رقيق أصفر، يجب بخروجه سواء خرج من الرجل أو المرأة يجب بخروجه الغسل. قال ابن قدامة رحمه الله: فخروج المني الدافق بشهوة يوجب الغسل من الرجل والمرأة في يقظة أو نوم، وهو قول عامة الفقهاء. دما يقول عامة الفقهاء يعني جميع الفقهاء، يعني المسألة محل اتفاق. قال: وهو قول عامة الفقهاء أي جميعهم. قال الترمذي: ولا نعلم فيه خلافا، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. وبالنص أيضا هناك عدة أحاديث، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، يعني إن الاغتسال بالماء يكون بسبب خروج الماء الدافق وهو المني. إنما الماء من الماء، يعني إنما الاغتسال بالماء يكون بخروج الماء الذي هو المني. وأيضا من الأدلة على ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها كما عند البخاري ومسلم، قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فإذا رأت الماء هنا يجب الغسل، وهذا في الاحتلام وأيضا في اليقظة. قال المؤلف رحمه الله: وبالتقاء الختانين. الختانان أي ختان الرجل وختان المرأة، والختان هو موضع القطع من فرج الذكر والأنثى. الختان هو موضع القطع من فرج الذكر والأنثى، وهو أعم من أن يكون مختونا، يعني سواء كان مختونا أم لا. والمقصود بالتقاء الختانين هو تغيب حشفة الذكر أي رأس الذكر في فرج المرأة، وليس المراد هنا بالمس حقيقته، لأن ختان المرأة يكون في أعلى الفرج ولا يمس الذكر في الجماع كما قال النووي رحمه الله. وقال الإمام النووي رحمه الله: وقد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختانها ولم يولجه لم يجب الغسل لا عليه ولا عليها. هذا بالإجماع، إذا وضع ذكره على ختانها ولم يولج هنا لم يجب الغسل لا عليه ولا عليها، وهذا محل إجماع. وأيضا قال ابن قدامة: ولو مس الختان الختان من غير إيلاج فلا غسل باتفاق. إذن المقصود هو تغييب رأس الذكر في فرج المرأة. فإذا المقصود من التقى الختانان أي إذا تحاذيا، إذا تحاذيا فجاوز الختان الختان، كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند الترمذي وغيره، وصححه الإمام الألباني رحمه الله: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فمعنى مس الختان ليس حقيقة المس من الخارج، وإنما هو الإيلاج، تغييب رأس الذكر في فرج المرأة. أيضا من الأدلة على وجوب الغسل بذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل. قال ابن المنذر رحمه الله: وهو قول كل من نحفظ عنه من أهل الفتيا من علماء الأمصار، ولست أعلم اليوم بين أهل العلم فيه اختلافا. فلا خلاف بين أهل العلم في أن العلاج يوجب الغسل. قال الإمام النووي رحمه الله: اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن إنزال. إذن هذا الموجب الثاني من موجبات الغسل. الموجب الأول هو خروج المني سواء في يقظة أو نوم. الموجب الثاني من موجبات الغسل هو التقاء الختانين كما بينا. قال المؤلف رحمه الله: وبانقطاع الحيض والنفاس. وبانقطاع الحيض والنفاس أيضا هذا من موجبات الغسل. فالحائض إذا انقطع عنها دم الحيض، والنفساء أيضا إذا انقطع عنها دم النفاس، يجب عليهما الاغتسال. فالحائض إذا انقطع عنها دم الحيض، والنفساء إذا انقطع عنها دم النفاس، يجب عليهما الاغتسال، وذلك بالنص والإجماع. بالنص كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. حتى يطهرن أي ينقطع الدم. قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. وهنا قوله فإذا تطهرن يعني اغتسلن اتفاقا، فيجب عليها الاغتسال إذا انقطع الدم. وأيضا لا يجوز لأزواجهن أن يأتوهن إلا بعد الاغتسال، لأن الله قال فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله، ولا يجوز أن يأتيها قبل أن تغتسل. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، قال: وقد اتفق العلماء على أن المرأة لا تحل حتى تغتسل بالماء. وأيضا من الأدلة على وجوب الاغتسال عليهما حديث عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش، قال لها: فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. إذن إذا أدبرت الحيضة أي طهرت، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال والصلاة، قال: وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، وغيرها من النصوص. والإجماع منعقد على وجوب الاغتسال بالحيض والنفاس. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا خلاف في وجوب الغسل بالحيض والنفاس. فالنفساء أيضا كالحائض بالإجماع. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن النفساء كالحائض يجب عليها الاغتسال إذا طهرت. والله تعالى أعلم. والموجب الرابع من موجبات الغسل الاحتلام مع وجود البلل. والاحتلام يطلق على البلوغ، ويطلق على رؤية المباشرة أو رؤية الإنزال، إنزال المني في المنام. فإذا رأى النائم أنه يباشر، أو رأى أنه ينزل المني في المنام ثم استيقظ فوجد ورأى المني على ثيابه، فهنا يجب عليه الغسل. وإن لم يرى الماء فليس عليه الغسل. إذن إذا احتلم فرأى المباشرة أو إنزال المني وهو نائم ثم استيقظ، فإذا رأى الماء على ثيابه، رأى المني على ثيابه، هنا يجب عليه الغسل. أما إذا لم يرى شيئا فهنا لا يجب عليه الغسل. دليل ذلك ما تقدم معنا من حديث أم سلمة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سليم عندما سألته: على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فيجب عليها الغسل بالاحتلام، لكن بشرط إذا رأت الماء. وهذا أيضا بالاتفاق. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا رأى في نومه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللا أن لا غسل عليه، لكن إذا وجد منيا هنا يجب عليه الاغتسال. وأيضا إذا وجد منيا ولم يتذكر أنه احتلم فأيضا عليه الاغتسال إجماعا. إذا استيقظ ورأى منيا على ثوبه ولم يذكر أنه احتلم وهو نائم، فهنا أيضا عليه الاغتسال أيضا إجماعا. قال ابن قدامة رحمه الله: وإن انتبه، يعني استيقظ، فرأى منيا ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل لا نعلم فيه خلافا. انتهى كلامه رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: وبالموت، أي يجب تغسيل الميت. وأيضا تغسيل الميت واجب بالنص والإجماع. وهناك نصوص كما سيأتي معنا في كتاب الجنائز أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغسيل الميت، وأمره للوجوب. وأيضا الإجماع منعقد على وجوب تغسيل الميت. قال الإمام النووي رحمه الله: وغسل الميت فرض كفاية بإجماع المسلمين. إذن هو واجب فرض بإجماع المسلمين، تغسيل الميت، لكن يسمى واجب كفائي. معنى أن تغسيل الميت واجب كفائي يعني أنه إذا مات مسلم ولم يغسله أحد هنا أثموا جميعا، لكن إذا غسله البعض سقط هذا الواجب عن الباقين. هذا معنى الواجب الكفائي. إذن قال وبالموت يجب تغسيل الميت بالنص والإجماع، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. قال المؤلف رحمه الله وبالإسلام، أي يجب على الكافر إذا دخل الإسلام أن يغتسل. وبعضهم قال مستحب، والصحيح الوجوب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن أسلم بذلك. من ذلك حديث قيس بن عاصم رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. إذن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجه، وصححه الإمام الألباني رحمه الله. فهذه موجبات الغسل. ثم بدأ رحمه الله ببيان صفة الغسل، ببيان صفة وكيفية الغسل. والغسل له صفتان: صفة إجزاء واجبة، وصفة الإجزاء هو ما اشتمل على الواجب فقط، ما اشتمل على الواجب فقط. إذن هناك صفة واجبة لا يرتفع الحدث الأكبر إلا بها، وهناك صفة كمال مستحب، وهذه الصفة ما اشتمل على الواجب وأيضا المسنون. إذن هناك صفتان للغسل، صفة واجبة وصفة مستحبة. بدأ المؤلف رحمه الله بذكر الصفة الواجبة، قال والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه. هذه الصفة الواجبة. ما هي الصفة الواجبة؟ أن تفيض الماء على جميع بدنك أو تنغمس في الماء، يعني تغمس نفسك كلك مثلا في بركة أو ما شابه، لكن هذا منهي عنه كما تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال في الماء الراكد. لكن بهذا يرتفع إيش؟ يرتفع الحدث الأكبر. إذن الغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدن، يعمم جميع البدن بالماء أو ينغمس في الماء. هذه الصفة الواجبة. أضاف لها المؤلف رحمه الله المضمضة والاستنشاق، وليس بواجبين كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فإذا هذه الصفة التي ذكرها المؤلف هو الواجب إجماعا، هو تعميم الماء بالبدن أو الانغماس فيه. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقال سبحانه ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وإن كنتم جنبا فاطهروا، فأمر الله تبارك وتعالى بالتطهر، وقال في الآية الأخرى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، أمر الجنوب بالاغتسال. قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم: فرض الله تعالى الغسل مطلقا، لم يذكر فيه شيئا يبدأ به قبل شيء، فكيف ما جاء به المغتسل أجزأه إذا أتى على جميع بدنه. إذن أمر الله تبارك وتعالى في كتابه بالغسل مطلقا، فكيفما جاء به المغتسل يجزئه إذا عمم جميع بدنه بالماء. إذن من عمم بدنه بالغسل مرة واحدة فقد تطهر، وصدق عليه أنه قد اطهر، وصدق عليه أنه اغتسل. والله تبارك وتعالى في الآية لم يبين كيفية الغسل على وجه التفصيل كما بينه تبارك وتعالى في كيفية الوضوء في نفس الآية، فلما بين تبارك وتعالى كيفية الوضوء ولم يبين كيفية الغسل علمنا بذلك أن كيفية الغسل ليست بواجبة. أيضا يدل على ذلك حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه الطويل كما عند البخاري ومسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء وقال: اذهب فأفرغه عليك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم لاستباحة الصلاة بأن يفرغ عليه الماء فقط، ولم يأمره غير ذلك. ومن الأدلة على ذلك، على أن هذا الواجب فقط في الغسل، حديث أم سلمة رضي الله عنها كما عند مسلم وغيره، قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة. قال: لا، غسل الجنابة لا يجب فيه نقض ضفر الرأس، أما الحيض فيجب كما سيأتي. قالت: فأنقضه لغسل الجنابة. قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. إذن لم يأمرها إلا بذلك، أن تحثي على رأسها 3 حثيات وتفيض الماء. وأيضا حديث جابر رضي الله عنه يدل على ذلك كما عند البخاري ومسلم، عندما سئل رضي الله عنه عن كيفية الغسل من الجنابة فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ 3 أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده. هذا هو الواجب، يأخذ 3 أكف يفيضها على رأسه ثم يفيض الماء على سائر جسده. إذن هذه الصفة الواجب فقط بها يستبيح الصلاة، فغسل الجنابة يرفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر إذا نوى رفعهما، ولا يجب عليه الوضوء، بل الوضوء في الغسل مستحب ليس بواجب، لا شك هو الأفضل والأكمل لكنه لا يجب. وهذا الذي ذكرناه من أن الغسل بنية رفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر يرفع الحدثان أو يرفع الحدثين، هذا محل اتفاق بين أهل العلم، لم يخالف في ذلك إلا غير داود الظاهري وأبا ثور، ذهبا إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للحدث، لكن عامة أهل العلم غير داود وأبا ثور قالوا بأن الغسل يرفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر. قال الإمام النووي رحمه الله: ولم يوجب الوضوء في غسل الجنابة إلا داود الظاهري، ومن سواه يقولون سنة. فلو أفاض الماء على جميع بدنه من غير وضوء صح غسله واستباح به الصلاة وغيرها. إذن إذا أفاض الماء على جميع بدنه من غير وضوء غسله صحيح ويستبيح بذلك الصلاة، والله تعالى أعلم. لم يخالف في ذلك، قالوا إلا داود وأبو ثور. لكن بعض العلماء كالمؤلف رحمه الله أوجب مع ذلك المضمضة والاستنشاق، والصحيح أنهما ليسا واجبين لما تقدم معنا من حديث جابر رضي الله عنه وحديث أم سلمة رضي الله عنها. وهذا القول قول أبي حنيفة وقول ورواية عن الإمام أحمد أنهم أوجبوا المضمضة والاستنشاق، لكن جمهور أهل العلم لم يوجبهما. قال ابن حجر في شرحه على حديث عائشة رضي الله عنها في صفة الاغتسال المستحب، قال: وتمسك به الحنفية للقول بوجوبهما. الحنفية قالوا بوجوب المضمضة والاستنشاق، وتعقب بأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيانا لمجمل تعلق به الوجوب، وليس الأمر هنا كذلك. لكن جمهور أهل العلم لا يوجبون المضمضة ولا الاستنشاق في الغسل، والله تعالى أعلم. إذن الصفة الواجبة هي تعميم جميع البدن بالماء كما تقدم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: والدلك لما يمكن دلكه. ذهب بعض أهل العلم إلى إيجاب الدلك مع إفاضة الماء، والصحيح أنه ليس بواجب، وهو قول أكثر أهل العلم. قال النووي رحمه الله: ولم يوجب أحد من العلماء الدلك في الغسل ولا في الوضوء إلا مالك والمزني، ومن سواهما يقول سنة، لو تركه صحت طهارته في الوضوء والغسل. إذن جماهير أهل العلم على أن الدلك ليس بواجب في الغسل، لم يخالف في ذلك إلا مالك والمزني رحمهم الله. وعامة أهل العلم سواهما قال أن الدلك سنة وليس بواجب، وهذا الصحيح، والله تعالى أعلم، كما تقدم معنا في حديث أم سلمة وحديث جابر رضي الله عنهم أجمعين. ففيه أن يفيض الماء على جسدي وليس فيه الدلك. وأيضا كما سيأتي معنا في حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنهم في صفة الاغتسال المستحب، ففيهما أيضا في الحديثين صفة الاغتسال المستحب وليس فيهما الدلك، فلا يجب الدلك، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع موجبه. إذن الغسل لا يكون شرعيا إلا بالنية، إلا بالنية. وكون الغسل لا يكون شرعيا إلا بالنية الحديث المعروف، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية واجبة. لكن اختلف أهل العلم هل يجب عليه أن ينوي رفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر استباحة الصلاة، أم يكفي أن ينوي نية رفع الحدث الأكبر ويندرج الحدث الأصغر تحته؟ والصحيح من أقوال أهل العلم والله تعالى أعلم أنه يجب عليه أن ينوي رفع الحدثين، هذا والله تعالى أعلم، يجب عليه أن ينوي رفع الحدثين، رفع الحدث الأكبر والأصغر لاستباحة الصلاة. فإذا نواهما جميعا يرتفع الحدثان وإن لم يتوضأ، هذا قول عامة أهل العلم إلا من خالف كداود وأبي ثور كما تقدم معنا. والغسل الذي يغني عن الوضوء هو الغسل لرفع الحدث الأكبر. فإذا كان الغسل لرفع الحدث هنا يغني عن الوضوء ويندرج تحته الوضوء. أما غيره من الأغسال المسنونة فلا تغني عن الوضوء لأن الترتيب واجب. لكن قلنا أن اغتسال الاغتسال لرفع الحدث الأكبر يغني عن الوضوء للأدلة التي تقدمت وأيضا للإجماع. أما غيرها من الأغسال فلا تغني عن الوضوء والله تعالى أعلم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: إن كان الغسل عن جنابة فإن الغسل يكفي عن الوضوء، إن كان الغسل عن جنابة فإن الغسل يكفي عن الوضوء لقول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يذكر وضوءا. أما إذا كان اغتسل للتبرد أو لغسل الجمعة أو لغسل مستحب فإنه لا يجزئه لأن غسله ليس عن حدث. قال: إن كان الغسل عن جنابة فإن الغسل يكفي عن الوضوء، لأن الله تبارك وتعالى ماذا قال؟ قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يذكر في الآية وضوءا. هذا إذا اغتسل رفع الحدث الأكبر. أما إذا اغتسل للتبرد أو لغسل الجمعة أو لغسل مستحب فإنه لا يجزئه لأن غسله ليس عن حدث والله تعالى أعلم. وقال أيضا الشيخ ابن باز رحمه الله: إن كان الغسل عن جنابة أو حيض أو نفاس ونوى المغتسل الطهارتين دخلت الصغرى في الكبرى. إذن متى يجزئ الغسل عن الوضوء؟ إذا كان لرفع الحدث الأكبر، غسل الجنابة أو النفاس أو الحيض. أما غيرها من الأغسال فلا يغني عن الوضوء لعدم الدليل على ذلك والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيامن. هذه صفة الاغتسال المستحب. تقدم معنا صفة الغسل الواجب، والآن ذكر المؤلف رحمه الله صفة الاغتسال المستحب. وتقدم معنا بالدليل من كلام أهل العلم والاتفاق إلا من خالف من بعض أهل العلم أن الوضوء ليس بواجب، أن الوضوء ليس بواجب إنما هو مستحب. الواجب فقط هو إفاضة الماء على جميع البدن، لكن المستحب كما قال المؤلف وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء المستحب والأكمل والأفضل هو تقديم أعضاء الوضوء والوضوء كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري ومسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة. إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. هذه الصفة المستحبة. وأيضا حديث ميمونة رضي الله عنها أيضا في الصحيحين، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر القدمين بعد أن انتهى من الاغتسال، تنحى من مكانه ثم غسل قدميه. لذلك المؤلف رحمه الله قال وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين. إذن استثنى القدمين، لماذا استثنى القدمين؟ هذا لحديث ميمونة رضي الله عنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما 2 مرات أو 3، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره أي الذكر مع الخصيتين، ثم دلك يده بالأرض لتنظيف اليد، دلكها بالتراب، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه 3، ثم أفرغ على جسده، أفرغ الماء على جميع جسده فلم يغسل القدمين. قال ثم تنحى من مقامه يعني من المكان الذي كان يقف فيه عليه الصلاة والسلام فغسل قدميه، إذن أخر القدمين إلى آخر الاغتسال. وفي حديث عائشة الذي تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا كاملا مع غسل الرجلين ثم اغتسل، فيجوز تقديم القدمين مع الوضوء أو تأخيرهما إلى ما بعد الاغتسال، كلاهما سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم. قال ثم التيامن، أيضا التيامن في الاغتسال سنة كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، إنه يحلب فيه يوضع فيه اللبن. قال فأخذ بكفي فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه، يعني صب الماء على رأسه. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن، فبدأ بالأيمن فتيامن ثم الأيسر. لذلك هذه هي السنة وهذا هو المستحب، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم.